الحمد لله. قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أنت تملي بفعلك وقولك والملك يكتب، فإذا أحسنت الإملاء الآن ستقرأ قراءة سارة غدا: اللهم آتنا صحائفنا باليمين واغفر لنا أجمعين.